بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعة الكتب الصوتية في قانون الإجراءات الجنائية المصري. صوت مصطفى محمد عطية المحامي. نظم الإجراءات الجنائية في العالم. تتعدد النظم التي تقوم على تنظيم الإجراءات الجنائية التي تتخذ عند وقوع جريمة توصلا إلى عقاب المجرم، بحيث يمكن رد هذه النظم إلى ثلاثة أساسية ونرتبها حسب ظهورها تاريخيا، إلى النظام الأنجلو أمريكي ويقال له النظام الاتهامي أو الفردي، النظام اللاتيني ويقال له نظام التحري والتحقيق، النظام المختلط. أولا، النظام الأنجلو أمريكي أو نظام الاتهام الفردي. يسود هذا النظام في إنجلترا والبلاد التي تأثرت بالقانون الإنجليزي وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ويسمى أيضا بنظام وحدة الإجراءات الجنائية والمدنية، وهو أقدم النظم من الناحية التاريخية، ويقوم أساسا على عدم التفرقة من حيث التنظيم الإجرائي بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية. ويتميز هذا النظام بالخصائص الآتية: أولا، الجهة المختصة بتوجيه الاتهام. يقوم هذا النظام على أن الفرد المتضرر من الجريمة هو الذي يتولى توجيه الاتهام لمرتكب الجريمة، بأن يلجأ إلى القاضي ليتهم أمامه خصمه بأنه ارتكب جريمة ضده، ويقدم للقاضي الأدلة التي تثبت ذلك، ثم يستمع القاضي لدفاع المتهم ووسائل نفيه لأدلة خصمه، ثم يصدر الحكم بناء على ذلك. فلا توجد جهة أخرى خلاف المجني عليه في الجريمة يمكنها توجيه هذا الاتهام لمرتكب الجريمة، فعليه وحده يقع عبء إثبات اتهامه أمام القاضي. فهذا النظام يقوم على حصر كل إجراءات الدعوى الجنائية في مرحلة واحدة، هي مرحلة المحاكمة أمام القاضي. ثانيا، دور القاضي في الدعوى الجنائية. يقوم بالفصل في الدعوى الجنائية في هذا النظام قاض من أفراد الشعب، لا يشترط أن يكون متخصصا في القانون، وليس للقاضي الجنائي في هذا النظام شأنه شأن القاضي المدني أي دور إيجابي في الدعوى الجنائية، فدوره يقتصر على الاستماع إلى حجج المدعي وهو المجني عليه وحجج المدعى عليه هو المتهم، ثم يحكم بناء على ما يصل إليه من نتيجة، حيث فحصه لهذه الأدلة يرتب هذه النتيجة بالاتهام سواء بالإدانة أو البراءة. فليس للقاضي أن يتخذ أي إجراء من تلقاء نفسه سعيا وراء البحث عن الحقيقة، فهو مقيد بما يقدمه الخصوم في الدعوة من أدلة، بل إنه ليس حرا في تكوين اقتناعه الشخصي بالأدلة المقدمة له، فالقانون يحدد له الأدلة التي يتعين توافرها أمامه حتى يكون أمامه اقتناع شامل يبني عليه حكمه. ثالثا، القواعد الأساسية التي تجري عليها المحاكمة في النظام الأنجلو أمريكي: علنية المحاكمة والمواجهة. يتميز النظام الاتهامي بأنه يفرض أن تتم المحاكمة في علانية تامة في كل إجراءاتها، فلا يمكن اتخاذ إجراء من إجراءاتها في سرية بعيدا عن رقابة الجمهور، كما يفرض أن تتم الإجراءات في مواجهة الخصوم أنفسهم، وذلك تمكينا لهم من إبداء وجهة نظرهم فيما يتخذ من إجراءات. نقد هذا النظام: يؤخذ على هذا النظام أن عبء الاتهام يقع بأكمله على عاتق المجني عليه المتضرر من الجريمة، وفي هذا ما يكفي لعدم ضمان الوصول إلى الحقيقة لافتقار المجني عليه كفرد للسلطة اللازمة للبحث عن الأدلة، خاصة إذا كان الجاني من أصحاب السلطوة والقوة فلا يجرؤ على اتهامه، كما يكلف المجني عليه تحمل النفقات الكبيرة التي يقتضيها هذا البحث. وفضلا عن ذلك، فإن العلانية التي يأخذ بها هذا النظام قد تؤدي إلى إعاقة الحصول على الدليل في المراحل الأولية، لأنها قد تمكن المتهمة من إتلاف أدلة الاتهام قبل اكتشافها. النظام الثاني نظام اللاتيني أو النظام التحقيق. عرف هذا النظام العالم لاحقا على النظام الأنجلو أمريكي، وكان موطنه الأول القانون الروماني، وكان في بدايته قاصرا على الرقيق أو العبيد، ثم صار تعميمه على الرقيق والأحرار على حد سواء، وانتشر تطبيقه في دول القارة الأوروبية، فأخذ به القانون الفرنسي والقوانين المتأثرة به. ويتميز هذا النظام بالخصائص الآتية: أولا، الجهة المختصة بتوجيه الاتهام. يقوم هذا النظام على أن السلطات العامة في الدولة هي الجهة المنوط بها توجيه الاتهام إلى مرتكب الجريمة، ولم يعد لمن وقعت عليه الجريمة حق في ذلك. وأساس ذلك أن هذا النظام فصل بين العقاب الجنائي، وهو حق عام للدولة تباشره بواسطة ممثلي سلطاتها العامة، وهنا كانت بداية ظهور هيئة النيابة العامة، وحق المجني عليه في التعويض عما أصابه من ضرر، وهو حق مدني خاص للمجني عليه مباشرته بنفسه. ويقوم هذا الفصل على تقسيم الإجراءات الجنائية إلى مرحلتين: مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة. ثانيا، دور القاضي في الدعوى الجنائية. يتميز دور القاضي في الدعوى الجنائية في هذا النظام بأنه على خلاف دور القاضي المدني دور إيجابي، فهو لا يكتفي بالاستماع إلى ما يقدمه الخصوم من أدلة، وإنما يسعى بنفسه لاتخاذ الإجراءات التي توصله إلى الحقيقة. والقاضي في هذا النظام متخصص في القانون وليس من عامة الناس، ولكنه ليس حرا في تكوين عقيدته مما يصل إليه من أدلة، فالقانون هو الذي يقدر قيمة الأدلة مقدما، والقاضي مقيد بضرورة توافر الدليل الذي حدده له القانون، وهذا ما يعرف بنظام الأدلة القانونية، وهو النظام السائد في الدعاوى المدنية. ثالثا، القواعد الأساسية التي يجري عليها التحقيق والمحاكمة. يتميز هذا النظام عن النظام الأنجلو أمريكي بتقسيمه الدعوى الجنائية إلى مرحلتين، هما مرحلة التحقيق وما يسبقها من التحري، ومرحلة المحاكمة أمام القاضي. وفي كلا المرحلتين كان البحث عن الأدلة يجري سرا دون أن يتاح للمتهم أن يناقش هذه الأدلة أو أن يستعين بمدافع، كما كانت تسودها في هذا النظام قاعدة التدوين، فكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة لابد أن يكون مدونا. وقد عرف في ظل هذا النظام لأول مرة أسلوب الطعن في الأحكام. تقدير هذا النظام: طبعت هذه الصفات النظام بطابع الشدة، ففي السرية التي تسود الإجراءات تضحية بحرية الأفراد، كما أن نظام الأدلة القانونية الذي لم يكن يسمح للقاضي بأن يحكم على هدى من اقتناعه الشخصي فيه تضحية بجانب كبير من العدالة، وإن كان البعض قد نظر إليه على أنه ضمان للمتهم في ظل نظام يسمح بجمع الأدلة في غيبته، لأن النظام يفرض على القاضي الحكم بالبراءة إذا لم يتوفر لديه العدد الكافي من الأدلة. النظام المختلط الحديث. يقوم النظام المختلط على أساس تفادي أوجه النقد التي وجهت للنظامين الأنجلو أمريكي أو النظام اللاتيني، أو على أساس الأخذ بمزايا كل من النظامين السابقين مع تطويرهما بحيث يتفادى سوءاتهما، أو هو في حقيقته تطوير لنظام التحقيق. أولا، الجهة المختصة بتوجيه الاتهام يعمق هذا النظام التمييز بين حق العقاب الجنائي، وهو حق عام تمتلكه الدولة وحدها وتبشره عن طريق الدعوى الجنائية، وحق التعويض عن الضرر الذي سببته الجريمة للمجني عليه، وهو حق مدني فردي يمتلكه الفرد المتضرر من الجريمة وحده ويباشره عن طريق الدعوى المدنية. ثانيا، دور القاضي في الدعوى الجنائية. القاضي الجنائي في هذا النظام المختلط قاضي متخصص في القانون ومعين من قبل الدولة أو الحكومة، وإن كان القانون الفرنسي يحتفظ بنظام المحلفين، وهم فئة من عامة الناس يشتركون في تشكيل محاكم الجنايات إلى جانب القضاء. وتميز هذا النظام بالدور الإيجابي للقاضي، وبظهور حرية القاضي في الاقتناع الشخصي، ففي ظل هذا النظام اختفى نظام الأدلة القانونية وترك للقاضي تكوين اقتناعه الشخصي من أي دليل بحرية تامة، كما أجيز الطعن في الأحكام القضائية كقاعدة عامة. ثالثا، القواعد الأساسية التي يجري عليها التحقيق والمحاكمة. يقوم هذا النظام على تقسيم إجراءات الدعوة الجنائية إلى مرحلتين، هما مرحلة التحقيق الابتدائي وما يسبقه من تحريات، ومرحلة المحاكمة أو التحقيق النهائي. وفي المرحلة الأولى تغلب مظاهر نظام التحقيق، بينما تغلب مظاهر النظام الاتهامي في المرحلة الثانية. في مرحلة التحقيق الابتدائي تغلب السرية، فليس للمتهم حق مطلق في الحضور في جميع إجراءاتها، بينما تسود العلانية مرحلة المحاكمة ويجب حضور المتهم جميع الإجراءات. تتميز مرحلة التحقيق الابتدائي بالتدوين، بينما تقوم مرحلة المحاكمة على شفهية المرافعة. وسلطة الاتهام موكلة إلى موظفين متخصصين هم أعضاء النيابة العامة. والنظام المختلط هو النظام السائر في التشريعات الحديثة، وبصفة أساسية القانون الفرنسي والقانون المصري.